قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. هل من كلمة في الإحسان إلى الضعفاء لأن ذلك مفتاح الرزق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن مسعود: كأن وجد في نفسه يعني رفعة على الآخرين، فقال له النبي: يا سعد، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فضعفاؤكم سوى نصركم وسوى رزقكم، لأن من أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ويقول: من لا يرحم لا يرحم. فيا إخواني، ارحموا الفقراء، ارحموا المساكين، ارحموا الأيتام، ارحموا المعوزين، ارحموا المهمومين، ارحموا من ثقتهم الديون، ارحموا من حلت بهم أمراض عديدة، ارحموا بالإحسان إليهم ومواساتهم والسعي في راحتهم، لأن هذا مطلوب منا. نحن أمة يجب أن تكون أمة متراحمة متعاطبة. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والله يقول: في المؤمن وفي أموال حق معلوم للسائل والمحروم. هكذا المؤمن ذا رحمة وعطف وإحسان، يرحم المسكين ويعطف عليه، يعطف على اليتيم ويحسن إليه ويكرمه ويشعره بمواساة وينسي ألم اليتم. كل هذا من باب الإحسان المعروف. أحسنوا إن الله المحسنين. ويقول أصحاب موسى لأصحاب قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.